بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آل بيتك المعصومين المظلومين. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله، فاز من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا، فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون. مفهوم اللهو واللعب من المفاهيم الغامضة في نظر كثير من الناس، وبما أن هذا الموضوع له صلة بالحكم الفقهي وأن هناك حلالا وحراما، فلا بد من معرفة هذا الموضوع. كثير الابتلاء، كثير من الممارسات أو النشاطات أو الوسائل والأدوات التي يطلق عليها أنها لهوية أو أنها لعبية مثلا، ما هو المحرم منها وما هو المحلل؟ وهذه الأدوات شائعة، لا يكاد يخلو بلد أو لا يكاد يخلو بيت أحيانا أو مركز أو مؤسسة من بعض هذه الأدوات أو هذه الممارسات، وبالتالي لابد من معرفة اللهو المحرم من اللهو غير المحرم. أصلا موقف الشريعة الإسلامية من مسألة اللهو، فقه الإسلام يحرم اللهو مطلقا أم لا يحرم نوع معين من اللهو؟ وإذا كان يحرم فلماذا؟ لأن المرتكز في ذهن كثير من الناس أن اللهو وسيلة من وسائل التسلية والترويح عن النفس، فهل معنى التحريم أن الشريعة تسد منافذ التسلية والترويح عن النفس؟ هذا سؤال في الواقع. ثم كثير من الناس يتصور أن الدين يحرج على الناس، يخلق لهم حرج حينما يمنحهم من بعض وسائل التسلية والترفيه، وأن هذا نوع من الضيق، والضيق المنفر الذي ينفر العباد من قبول الشريعة، لأن النفوس بالنتيجة تحتاج على كل حال إلى نوع من المسليات. فما هو موقف الشريعة الإسلامية من هذا الموضوع؟ كثير ما يتكرر في لغة القرآن الكريم والسنة الشريفة هذا العنوان المزدوج، عنوان لهو ولعب. فهل المقصود من اللهو نفس المقصود من اللعب أو هما مفترقان أو ماذا؟ بعض العناوين في اللغة العربية قد تلتقي في مفهوم عام لكنها تفترق في خصوصيات. مثل إيش؟ مثلا قام ونهض، القيام والنهوض بالنتيجة هو ضد القعود، ولكن في فرق بينهما، كل لفظة فيها خصوصية. القيام مثلا عن قعود عادي، لكن النهوض عن نوم بعد أن يكون نائما. كذلك كثير من الألفاظ التي تجتمع في معنى واحد ولكن تفترق في خصوصية في ذلك المعنى. المسكين والفقير مثلا بالمعنى العام واحد، لكنه في خصوصية أن المسكين مثلا أشد فقرا، وأخذ لفظه اشتق من السكون لفرض أن الفقر الشديد أسكنه عن الحركة مثلا. ربما بعضهم عكس، على كل تقدير في خصوصية، فقير مسكين بالمعنى العام واحد لكن في خصوصية. لذا إذا اجتمع يعني ذكرت الفقير والمسكين، يعني إذا خاطبني الشارع أنه أعطي الفقير والمسكين، إذا اجتمعوا بالذكر بالخطاب افترقوا بالمعنى. يعني يكون المقصود بالفقير الفقير العادي والمسكين الأشد. وإذا افترقوا في الذكر، يعني الشرع في مكان خاطبني أعطي الفقير، في مكان آخر قال أعطي المسكين، إذا افترقوا بالذكر اجتمعوا بالمعنى، الخصوصية تحدث. يعني المهم أن تعطي الفقير الذي ما يملك قوت سنته بقطع النظر عن الخصوصية. هذا معنى قولهم إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع. يعني إذا جمعتهم في خطاب واحد يختلفون بالمعنى بالخصوصية، لكن إذا فرقتهم في خطابين تحدث الخصوصية. المقصود بالفقير المسكين والمقصود بالمسكين الفقير، اللهو واللعب نفس الشيء. اللهو استعمل القرآن في آيات كثيرة بخصوصه، واستعمل اللعب أيضا بخصوصه، يلعبون لاعبين لعب. اللهو ومن الناس من يشتري لهو الحديث مثلا. وفي عنوان اللهو، اللهو ذاك إن شاء الله نبحثه مستقلا في محاضرة مستقلة في طي هذه العشرة إن شاء الله تعالى. أما الحديث الآن عن اللهو واللعب بالضبط، اللهو ورد في القرآن مستقلا، وورد اللعب كذلك، وورد أيضا مجتمعين، ورد مجتمعين في مثل الآية الكريمة أو في مثل قوله وذر الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا مثلا. في هذه الآية الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا، أول ما يفاجئك في الموضوع أن القرآن في بعض الآيات يعبر عن الدنيا أنها لعب ولهو. في نفس الوقت إذا كان اللعب واللهو محرما، قد بعض الناس مثلا يتوهم وجود تناقض في مسألة الخلق، أنه إذا الدنيا هي لعب ولهو وأنت تحرم اللعب واللهو، إذن لماذا خلقتنا وأنت لا تلهو ولا تلعب؟ الخالق الحكيم لا يلهو ولا يلعب. مقصود بأن الدنيا لعب ولهو أساسا ما هو؟ والمقصود باللهو واللعب المحرم ما هو؟ الواقع هذا يجرنا أساسا إلى معرفة اللهو واللعب قبل كل شيء، وبعد ذلك نراجع النصوص ونفهم معنى كل نص على حاله بحسابه. اللهو هو عبارة عن كل عملية اشتغال بشيء يصد عن ذكر الله عز وجل، أو يفضي إلى محرم أو إلى ترك واجب. ومن جملة مثلا المحرمات أنه يفضي إلى قتل الوقت بالباطل. بعضهم يعرف الله أنه ما لزم منه قتل الوقت بالباطل، هذا صورة من صور المحرمات. صحيح تقريبا المحذور أو المشكلة الأساسية الموجودة في كل عمل لهوي محرم هي هذه، أن اللهو هو ما كان الغرض منه قتل الوقت بالباطل بدون مبرر عقلائي بنحو مخل، يخل إما بواجب يؤدي إلى ارتكاب حرام يصد عن ذكر الله عز وجل، هذا المفهوم العام. لكن في مفردات حددها الشارع لله. قبل ذكر هذه المفردات يهمنا لهنا أن نعرف أنه تبين الله ليس كله هو محرم، إنما هو الله الذي يصد عن ذكر الله، الله الذي يدخل الإنسان في حرام، الذي يمنع الإنسان من أداء واجب. أما إذا ما كان بهذه المحاذير وإنما كان لمجرد الترويح عن النفس بالقدر المعقول، هذا بهذا الشرط، نوع من التسلية بالقدر المعقول، يعني من قبيل أفرض مثلا يريد أن يلهو بجهاز كمبيوتر معين بطريقة غير مخلة، لا مخلة بالأخلاق، لا مخلة بالعقيدة، ما تكون على حساب الواجبات، ما تدخل في محرمات، ما تصد عن ذكر الله عز وجل، وبقدر معقول بحيث ما تتحول إلى صنم يعبد من دون الله. الكرة، كرة القدم في حدودها المعقولة نوع من الرياضة ونوع من التسلية. الشارع الأقدس ما عنده موقف سلبي من كله، من نتيجة الإنسان عنده جانب عقل وعنده جانب عاطفة، والعاطفة تحتاج إلى إشباع كما يحتاج العقل، عشان مثل ما يحتاج الجد يحتاج الهزل، لكن الهزل بحدوده. وفي نفس الوقت النفوس تمل كما تمل الأبدان كما جاء في الخبر الشريف، لكن تتمة الخبر يقول فهدوا إليها طرائف الحكمة، النفوس تمل كما تمل الأبدان فهدوا إليها طرائف الحكمة والحكم، يعني يريد يطرح البديل، يقول لي يكون دينك وديدنك هو الكرة وأمثال الكرة، وتلهو عن بعض الوسائل الذي هي من جهة مسلية ومن جهة مفيدة، يعني مفيدة روحيا، مثل ايش؟ من قبيل مثلا تعاطي الشعر، نظم الشعر الذي يكون شعرا حكميا اخلاقيا تربويا، او انشاد الشعر مسابقة بالشعر، هذا واحد. اثنين، مسابقات قرآنية مثلا، او مسابقات في مسائل ادبية وعلمية، الغاز علمية، في بعض البرامج الحقيقة في بعض البرامج فيها جانب تسلية من جهة وفيها جانب افادة ونفع لهذا اللاعب او لهذا المشتغل من جهة اخرى، هذه اولى من ان الشاب يقضي عمره بضرب الكرة. ضرب الكرة ما راح يعني يورث لك نوع من التقدم والتطور العقلي او الفكري او التصعيد الروحي، ما بي ذاك العطاء الكبير، صحيح هو بي ترويح عن النفس، لكن خاصة الشاب وفي بداياته مراهقته تفجر طاقاته، هذا الحقيقة هو ربيع الاستفادة من الوسائل المختلفة، لم بس يمتد بيك العمر، وخاصة إذا الإنسان يعني التزم مسؤولية عياله وأطفاله ومجتمعه وكذا وأخذ العمر، وإذا بنذر الشاب قد أقبلت إليه، ذاك الوقت بعد ما يلحق على نفسه واطمئنه، وقد جرب المجربون، هو أول شيء يشوف حاله يعني مريح إلى حد ما وشاب وعنده قدرة ومقتبل العمر، يقول له خليها الساعة بعد وقت زيارة على وله، مش مدرك زيارة على وله، على ساعة وإذا بعزرائيل سلام الله عليه شرف. ايش تصنع؟ تقول له أمهني؟ يقول لك خلاص أربعة وياه، أربعة. واحد يقول لك لقد جبت الآفاق على أن أجد لك نفسا تتنفسه فلم أجد. واحد يقول لك جبت البحار على أن أجد لك شربة من ماء فلم أجد. الآخر يقول لك مررت بالأرزاق على أن أحصل لك لقمة فلم أجد. الرابع يقول لك لقد مررت بالآجال على أن أجد لك طرفة عين تعيشها بعد ذا فلم أجد. خلاص استحقاقك انتهى، إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. إذن المسألة لا بالشاب ولا بالكهل ولا بالشيخ ولا بالصغير ولا بالكبير ولا بالصحيح ولا بالمريض، نؤمل في الدنيا طويلا ولا ندري إذا جن ليل هل نعيش إلى فجر. فكم من صحيح مات من غير علة، وكم من مريض عاش دهرا إلى دهري، وكم من فتى يمسي ويصبح آمنا وقد نسجت أكفانه وهو لا يدري. ابن عباس رحمه الله عند كلمة يقول يمشي الناس صبيحة ليلة القدر، يعني يوم 23 اليوم التالي لليلة القدر، يمشون في الأشواق وهم لا يعلمون، إذ لعل أحدهم وقع اسمه في الموتى وهو لا يدري. ليلة القدر ليلة تثبيت، شايف حجز الطيران يطلب منك مراجعة خطوط الطيران قبل الموعد ب 72 ساعة لتأكيد الأوكي، ها؟ يصير سفرك قطعي. حكمة الله اقتضت أن تثبت هذه المقادير. ليلة القدر هي عملية الحقيقة إجرائية، يعني عملية تربوية، وإلا الله عز وجل هو يعلم القطع من غير القطع من الأزل، وقبل أن يخلقنا هو يدري بينا الذي راح يكون موت حتمي بهاليوم أو ما يكون حتمي، هو هذا في علم الله موجود. لكن كل هذه إجراءات تنبيهية لنا. يقول هذا المسكين ما يدري، يمشي ويضحك بالأشواق وما يدري البارحة ثبتوا له الأوكي وهو ما يدري. ما لازم ثبتوا له أوكي موت، قد ثبتوا له أوكي داهية الصيبة وهو ما يدري، كارثة تمر به وهو ما يدري، فاجعة ينفجع به وهو ما يدري. هذا الإنسان في واقع الأمر. فإذا المسألة لا بالصحيح ولا بالمريض أبدا، الإنسان ما يضمن نفسه لحظة واحدة على الإطلاق، فالمفروض أن يبتدر يبادر ويستفيد من الوقت. لهذا الوقت له حرمة مقدسة في نظر الإسلام. القرآن يقسم بالعصر، لأن العصر إما المقصود منا الفترة جزء من اليوم، وإما المقصود منا الزمن. الزمن مقدس في نظر الإسلام، العمر مقدس في نظر الإسلام، مفروض أن ما تفرط بصغير أو كبير من هذا العمر، لأن بعد ذلك تندم ندما شديدا على أنك قصرت. كل ما تقدر استفيد، والعدة هي هذه في واقع الأمر الذي يمكن بها تواجه بالمستقبل. فالخلاصة، أبو ذر في الحديث الشريف يقول له رسول الله صلى الله عليه وآله يا أبا ذر اغتنم خمسا قبل خمس، حياتك قبل موتك، وشبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وفراغك قبل شغلك، وغناك قبل فقرك. طيب أعود، إذا تحريم له تقريبا الحكمة الرئيسية فيه هو مسألة صيانة الوقت من التلف. الشارع ما يمنعك أن تمارس بعض الأشياء المحللة، ولكن لا تتحول إلى وسيلة قاتلة. خلي كل شيء في نصابه، في مكانه المعقول. حتى الصلاة لاحظ الله ما عنده يعني الحقيقة مجاملة، مسألة مسألة مصالح ومفاسد. افرض مثلا واحد في ساعة معينة لازم ينهى عن المنكر، الآن شوف منكر لازم الآن ينهى عنه ويتعين عليه ما في غيره، وش يسوي؟ يسوي روحه مقدس، يروح يصلي ركعتين، تعال انهى عن المنكر، يقول انا مشغول بالعبادة، ما يقبلها الله منه، ما يقبلها، يقول له وقت عبادة الساعة تعال انهى عن المنكر، صلي ركعتين مستحب، شايف كلامنا في المستحب، صلي واجب تدخل في موضوع التزاحم ذاك موضوع ثاني. فلذا شريعة تريد كل شيء مكان، حتى إذا تريد تصلي صلاة مستحبة مكانه، تقرأ قرآن مكانه، تدعو مكانه، كذلك تلهو تروح عن نفسك مكانه، خليك شخصية متوازنة. هذا الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا، زين مفردات اللهو كثيرة، من أبرز مفردات اللهو هو عبارة عن الوسائل القمارية الذي شرحناها البارحة في موضوع اللعب المحرم، وبين الفرق بين القمار وبين غير القمار، هذا منتهين منه. ومن جملة الوسائل اللهوية هو كل وسيلة يمكن أن تكون متمحضة في الحرام أو مشتركة ولكن تصرفها في الحرام. خل أفرق لك بين النوعين. عندنا مثلا المزامير أو وسائل الموسيقى على سبيل المثال، هذه الوسائل على نوعين، قسم منها متمحض في الحرام يعني ما يستعمل إلا في الحرام، وقسم منها مشترك. المتمحض في الحرام هذا اللي هو المألوف في مجالس أهل الفسق والفجور، تعبير الفقهاء الأدوات المتداولة عند مجالس أهل اللهو. طبعا مو شغلة الفقيه بيجي يقول لك الشيء الفلاني الشيء الفلاني، هذا أنت لازم تسأل فقيه، مو شغلة هذا فقيه، يقول لك إذا الأداة غالبة في مجالس أهل الفسق والفجور، البيانو مثلا غالبة في مجالسهم، هذا تصير من الأدوات المتمحضة بالحرام، هذه لهوية محرم، لأنه كله ما يحرم الشارع، بينا يحرم نوع من اللهو، اللهو الذي يقتل الوقت، يصد عن ذكر الله، يفضي إلى محرم، إلى ترك واجب، شايف متعارف عند أهل الفسق والفجور، هذا النوع المحرم. أما غير ما يحرم، نجي إلى الأدوات، نقول الأدوات الموسيقية بما هي أدوات موسيقية، طبيعي ما تنصب عليها الحرمة على التحقيق، إنما تنصب على كونها أدوات لهوية محرمة، يعني بها صفة له محرم، تكون متعارفة عند أهل الفسق والفجور، هذه تحرم، يحرم استعمالها مطلقا، شايف بأية صورة من الصور تحرم لأنها متداولة عندهم. نعم، اللهم إلا الوسائل من النوع الثاني نسميها المشتركة، الذي يمكن يستعملها أهل اللهو أهل الفجور ويمكن يستعملها غيرهم، يعني مثلا قد تستخدم في العرض العسكري مثلا في الحرب، أو تستخدم في بعض الأجواء الحزينة أو العزائية، أو بعض الأدوات تستخدم لإيقاظ الصائمين مثلا عند السحر في ضرب طبل مثلا معين لإيقاظ الصائم، لكن الطبل مشترك ولاب الضربة يكون بطريقة غير متعارفة عند أهل الفسق والفجور، لابد الضربة تكون ضربة ضربة رمضانية، ما يصير بحجة يوقظ الصائمين ويضرب ضربات ماذا مموشقة، لا هذا الحقيقة الضحك حذقون، لازم ضربته تكون ضربة معقولة، شايف لإيقاظ الصائمين، أو مثلا فرضوا في العرض العسكري أو الحزائني كما يقال، أو أحيانا للحماس السياسي أو الحماس الروحي والتربوي والأخلاقي في أنواع مثلا من هذا القبيل. هذا إذا استخدمت بهذا الشكل، واحد. اثنين، الشرط الثاني أن لا تكون مختصة بالحرام، إذا مختصة يحرم استعمالها حتى في هذا النوع حرام، بس إذا كانت مشتركة نعم المشتركة هذه يجوز استخدامها وين؟ في الأشياء المحللة. المشكلة هي هنا في الواقع، مشكلة تعال فرق بين المشترك وبين المختص. قلت لك هذه قضية عرفية، هذه بعد مو شغلنا، هذه لازم هو الإنسان يسأل. قد واحد يقول أنا أسأل بس أحيانا أشك، يعني ما أهتدي. طبيعي المدار ليس على تقديرك الشخصي، أنت شخصيا تقدر، المدار على العرف العام، شوف عرف الناس يعتبرون هذا شيء له محرم أو لا، مختص بأهل الفجور أو لا. لازم تشأل تحرى، ولو زاحم نفسك، زاحم نفسك، حرك نفسك، شو يصير يعني؟ ما يصير بالمسائل الدنيوية تروح تركض ليل نهار، بس في مسائل الدين تأخذ بالطائف. هل يجي الله كريم؟ لا ما يصير. روح اسأل، اسأل شوف هذا مختص غير مختص، ذاك الوقت تقدر تشخص. إذا سألت وشكيت، إذا شككت في أن هذا من النوع المحرم أو لا، تبني على الحلية، تبني على أنه حلال، بس شو وقت بعد السؤال بعد الفحص، إذا شكيت نعم ذاك الوقت ما تدري هذا لهوي غير لهوي، متعارف عند أهل الفسق والفجور أو غير متعارف، مشكوك الأمر، يجوز حينئذ استخدامه، لكن في حدود ماذا قلنا؟ في حدود الأمور المشروعة، يعني في المسائل العزائية يضرب عادة بالطاش أو يضرب بالطابل مثلا أو في دمام أحيانا. هذه هي مسألة أنا ما أرغب أن أدخل بها، وما كان بناي أدخل بها أساسا، لأن قد مثلا تمس مثلا بعض العواطف أو الأحاسيس، لكنه على الإجمال يمكن أن يقال، ما نقدر نحدد إحنا بالضبط الأداة. أنا أتجنب الدخول في ذكر الأدوات، أتركها للناس هم يشخصون، بس أي وسيلة إذا ثبت أنها مختصة بالحرام تحرم، حتى في المواكب والمجالس الدينية تحرم، وإذا مشتركة تحل، لكن طبعا بشرط أن تستخدم بطريقة تناسب إيش طبعا، يعني ما يكفي الغرض، قد يستخدم موسيقى مشتركة مثلا ويستخدمها لغرض حربي أو لغرض عزائي، لكن بطريقة الأداء يكون بطريقة إيش تناسب مجالس أهل اللهو والفجور، هذا أيضا ميجوز. كما مثلت في من يوقظ الصائمين، لازم يوقظهم بطريقة تناسب الحالة الدينية، ما تناسب الحالة المتفسخة والمنحلة عند أهل الفسق والفجور. زين، في نوع أو أنواع من الموسيقى الناس تسأل عنها كثيرا، هي تعددت الحقيقة الأسماء في هذا المجال، في موسيقى تصويرية وموسيقى كلاسيكية وموسيقى هادئة. حكم أحكام هذه الأنواع من الموسيقى، الضابط هو ما ذكرته لك، ما عدنا احنا بالآيات والروايات كلاسيكية وتصويرية وهادئة وصاخبة، ما عدنا، انت الميزان بيدك، شوف هذا مختص او مشترك، وين تستعمله والغرض من استعماله، يؤدي الى حرام ما يؤدي الى حرام، يثير الشهوة المعينة، قطعا في نوع يأجج بالتأكيد الموسيقى لها تأجيج، أحيانا ما يصل إلى الصورة المؤثرة ولا يصل إلى الكلمة المؤثرة، أحيانا يأجج الشهوة بشكل ما تقدر الصور تأججه أو ما تقدر الكلمات البارعة تأججه. الموسيقى الخلاصة فيها خطر كبير في كثير من الأحيان، فلذا إذا كانت من هذا النوع فقطعا محرمة بالتأكيد. شو سميها؟ سميها هادئة أو غير هادئة، تصويرية أو غير تصويرية، كلاسيكية أو غير كلاسيكية، إذا خرجت عن كونها مختصة فحينئذ يجوز استخدامها، لكن في المحللات بطريقة محللة ولغرض محلل بالشروط. صارت الشروط ثلاثة، أولا ألا تكون مختصة، تكون مشتركة. اثنين، تستخدم بطريقة محللة ولغاية محللة. أما كلاسيكية وغير كلاسيكية، ما الشارع المقدس صعوبة حتى أنه كثير من الاستفتاءات تأتي تسأل بالضبط، أنه حدد، ما يمكن الفقيه يحدد هذه النقطة، يتركها إلى عامة الناس، جمهور عرف الناس هم الذين يحددون. يبقى شيء، واحد يقول أنا أدخل مثلا جمعية تعاونية، أو أدخل دائرة، أو أدخل مطعم أو فندق وفاتحين نوع من الموسيقى معين، إيش أسوي هنا مثلا؟ أفرضه في هذا المورد هي نوع من الموسيقى، أفرضه هادئة، إذا الموسيقى موسيقى محرمة ويحرم اجتماعها، تأكيد إذا محرمة يحرم اجتماعها. لكن في فرق بين الاجتماع وبين السماع. الاجتماع محرم، يعني أنه أنا لما أسمعها أصيخ بأذني وأدقق وأبدأ ماذا أستوعب أتفاعل، هذا ما يجوز. أما لا، أنا ما رأيتها، الله يعلم ومن صميم القلب أنه ما رأيتها، لكنه أنا عندي شغل بالفندق وداخل بالفندق والجماعة فاتحين ناس، سماع مجرد السماع القهري، السماع القهري قسري، حرام؟ لا ليس بحرام، محرم عليك. بل شوكت ما توجهت فكيت إذنك وقلبك زين، حجة أنه ما على المعرضات الترك، سامع المثل؟ ما على المعرضات الترك، يقول لك خلاص، لا هذا ما يجوز، هذا ما يجوز خلاص. يبقى في مسألة تفرق بين بيع الأدوات، الأدوات المختصة يحرم بيعها وشراؤها أثمانها، الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، ولو في الجملة هذه القاعدة الفقهية، فيحرم في هذا المورد بيع هذه الأدوات. استعمالها أيضا قلنا ماذا؟ يحرم. استماعها يحرم. سماعها القسري بينت حكمه. هذه أربع أشياء، هذه لون الحقيقة هي نمط من الوسائل اللهوية. اللعب أنا بينت معناه بالأمس، وأن المقصود باللعب هو عبارة عن كل ممارسة هذه الممارسة من شأنها أن تصد عن ذكر الله عز وجل، أو تدخل في حرام، أو تؤدي إلى منع واجب أو ما شاكل، هذه يعبر عنها بأنها لعب، أو تؤدي إلى استنزاف الوقت والمال بغير حق. وضربنا مثال بالقمار، عنوان له لعب إذا افترقوا مثل فقير ومسكين، يعني إذا في آية قال حرمنا له، في آية قال حرمنا اللعب، المقصود واحد، بس إذا جمعهم القرآن لا، يصير في فرق بينهما حتى لا يلزم التكرار بدون حكمة، يصير له إذا المعنى نفسه، شو يصير له؟ فلا بد في خصوصية، في فرق. اللهو واللعب يكون المقصود هنا من اللعب هو عبارة عن الممارسات الفعلية، يعني الأفعال، هذا يعبر عنها بأنها لعب، مثل لعب القمار، مثل لعب الموسيقى وما شاكل ذلك. يكون المقصود باللهو هو الأشياء القولية، يعني الإنسان يلهو بالغناء، الغناء من اللهو إن شاء الله نبحثه مستقبلا، يكون المقصود بالغناء. وأمثال الغناء من كل أنواع اللغو بالباطل، أو قتل الوقت، أحيانا الإنسان يقتل وقته بدون أن يمارس شيء، هذا أيضا حرام. فالخلاصة، الشريعة الإسلامية الآية الكريمة تقول الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا، يعني هذا غافل عن رسالته بالحياة، متخذ الحياة كلها لعب وله وتسلية، واستمتاع وتنعم، وبنعم تعبير أهل الفسق والفجور يقول الحياة نعم فتاة وسيجارة وكأش. هذا منطق يزيد ابن معاوية. يزيد ابن معاوية هذا منطقه، يعرف عنه أنه كان إذا سمع أذان الصباح يصيح بهذا المؤذن: أسكت أسكت الله نامتك. شايف حاكم يسمى نفسه حاكم إسلامي وما يتحمل أذان الصباح؟ وطبيعي، ليش؟ لأن هذا الذي هو ملازم القيان، المغاني والغواني والقيان والمعازف وجميل الخمرة، ايش تصور منه هذا؟ يعني يتوجه الى الصلاة؟ ابدا. ان الخلافة يا يزيد ثلاثة، كما خاطبه الشاعر: ان الخلافة يا يزيد ثلاثة، عود وغيد بضة ومدام. عود وغيد بضة ومدام، هذا هو الحقيقة البلاء المبرم، أن يتولى أمر المسلمين من هذه الأنماط والنماذج، وما انتهت المأساة أبدا إلى الآن. الحبل على الجرار، يعني تستعرض تاريخك، نسمى مسلمين وتاريخنا يسمى تاريخ إسلامي، والله عيب مرات أنا على المنبر أحاول أتجنب أقول تاريخ إسلامي. تاريخ إسلامي يعني معناه تنسب الموجودات التاريخية تنسبها إلى من؟ الإسلام. بربك الحجاج تاريخ إسلامي، تاريخ الحجاج، تاريخ معاوية تاريخ إسلامي، تاريخ المتوكل تاريخ إسلامي، ويقول لك حاكم إسلامي، حاكم إسلامي، إذا يزيد حاكم إسلامي، صدام المجرم حاكم إسلامي، ده هالشكل، ونفس النوعية هي، إيش تصور يعني؟ لا شرعية ولا عدل ولا إنسانية ولا احترام لأي قيمة من القيم. يعني إذا أردت أن تراهم جميعا كما ذكرت سابقا، احتراهم في هذا الطاغية الذي ملوع العباد وأفسد البلاد. العالم كله اليوم يغلي، الكرة الأرضية بأكملها منشدة إلى ما سيجري في العراق بسبب هالمجنون المجرم هذا الأرعن، مؤدي إلى اضطراب في كل العالم لا في المنطقة فقط. نجوى، شوف، لاحظ خطر هؤلاء، خطرهم على المجتمع الواقع خطر لا حدود له. وإن كان هو من جهة أخرى تساهم هذه المحنة إن شاء الله في صحوة الشعوب، الناس الذي كانت غافلة، الناس الذي كانت متمادية في غيها في فسادها، تصحو المنطقة كلها، تصحو بعد هالمحنة هذه، تصحو المنطقة وتنقطع إلى الله، وتعرف إذا ما تعود إلى الله ما تخلص، يروح صدام يجي صدام ثاني، إذا ما نرجع إلى الله عز وجل. هاي جربنا سنين، راح يزيد اجى الحجاج، راح الحجاج اجى المتوكل، راح المتوكل اجى فلان، راح فلان اجى فلان، والآن وصلت الى الطاغية صدام. شايف؟ لازم الحل الجذري ان نعود الى الله. ولكن ويلي عليك يا شعب العراق، هذا الشعب المظلوم المضطهد اللي فوق ظلم صدام تعتيم اعلامي على مصيبته، وللأسف الشديد من أسباب تفاعل بعض الشعوب أو بعض الناس المغرر بهم أو المخدوعين أو المغرضين، من أسباب التفاعل أحيانا مع النظام هو التعتيم، التعتيم الذي صار على جرائمه. وكم كنا نقول للإعلام ولكل وسائل الإعلام: انشروا تحدثوا. من السبعينات إلى الآن مجازر الإعدام، من قضية الشهداء الخمسة رحمة الله عليهم، أوائل السبعينات وقبلهم شهداء آخرون وبعدهم شهداء آخرون، جاءت انتفاضة صفر عام 79 ميلادي وانتفاضات أخرى واستشهاد الشهيد الصدر الأول أعلى الله مقامه والشهيد الصدر الثاني، وصحنا اتكلموا يا إذاعات يا وسائل إعلام، ما أريد أذكر أسماء، كلهم بدون استثناء إلا من رحم ربي ستروا له جرائمه. ليش؟ وهي النتيجة، النتيجة يطلع من يدافع عنه. انتوا لو فاضحي زين ما يطلع من يدافع عنه، لكنه نعم الحقيقة ستروا وجه الذي علموا. وليش ستروا عليه ذيك الأيام؟ معلوم ليش ستروا عليه ذيك الأيام. ستروا عليه لأن كان يذبح، لو كان يذبح بشيعة أبي سفيان لا ينشروا على الحبل، بس كان يذبح محبي أبي تراب سلام الله عليك أبا تراب، أسأل الله عز وجل أن يفرج عن شعبنا العراقي المظلوم وعن العالم الإسلامي بأسره بالنصر القريب إن شاء الله. الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومنا هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون. عبيد الله ابن زياد لما أدخل عليه علي بن الحسين عليه السلام زي العابدين ومعه عيال آل الرسول، يلتفت فيقول من هذا؟ قيل علي بن الحسين، قال أولم يقتل الله عليا، يقصد علي الأكبر، ما يدري أن الحسين عنده مثلا أكثر من علي. قال كان لي أخ أكبر مني قتله الناس بالأمس، قال بل قتله الله. ابن زياد قال الإمام الآية قرأ، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. فأشكل عليه ابن زياد، اعترض على الإمام أن يقرأ الآية، هؤلاء الذين كانوا بآياتنا يجحدون. قال أوبك قدر على رد جوابي؟ خذوه فاضربوا عنقه. ركضت إليه الجلاوزة، يعاين الإمام يمين شمال لا يرى أحدا يدافع عنه إلا امرأة قامت وهي عمته زينب. هذه بعد فوق المصايب والنوايب، لازم هنا تقوم هذا المقام وتقف هذا الموقف. صاحت يا ابن زياد حسبك ما سفكت من دمائنا وقتلت من رجالنا فإنك لم تبق منا أحدا إلا هذا العليل المريض. قامت عمت أو لزمت ذياله، يا ابن زياد ارحم سقم حاله، حيخليه واذبحني بداله غير الهلف واطم ولي ماتم. نعم، قال لها الامام عليه السلام عم زينب اذني لي ان اكلمه، فكلمه الامام قال له يا ابن زياد ابي القتل تهددني؟ أما علمت أن القتل لنا عادة وكرامتنا من الله الشهادة؟ ولكن لهفي عليك يا زين العابدين وأنت وحيد، والحال قبل فترة وجيزة عبد الله بن عفيف الأزد رحمه الله لما اعترض على ابن زياد قاموا عشيرته من الأزد وخلصوه من أيدي الجلاوزة، أما زين العابدين ليس له هناك أهل ولا عشيرة. شوف العشيرة شلون حلوة، يفكى من يد النذل قوة، السجاد وإل ما الأخوة يا ظل يلتفت للبمروة، يا ظل يلتفت للبمروة. هذا صاح ابن زياد لأن زينب شافت الكلام ما ينفع معهم. تدري سوت زينب؟ ها؟ لما صاحت ما اعتنوا بكلامها، ماذا صنعت؟ فألقت بنفسها عليه، دبت روح عليه، ها؟ وقالت إن أردتم قتله فاقتلوني قبله، أنا ما عندي غيره بعدها. بقيت محيرة وصف جبل يدي أن لا عباس يبرالي ولا حسين يزجروني من أبشي وتدمع العين وتبقى حبرتي بصدرتي كسر. إذا جنها الليل كانت تشكو آلامها لرأس أبي عبد الله الحسين. إن هذا يا أخويا وشوف حالي، حال الغريب بغير والي، أنا تون ذكرت عز ودلالي يا من قوضت بيش الليالي. آه يا كيف مرت تلك الويلات بيضا. فرج عنا يا الله، اقضي حوائجنا، شافي مرضانا، اكشف هذه الأمة عن هذه الأمة. اللهم فرج عن شعبنا المسلم المظلوم في العراق، أشغل الظالمين بالظالمين، واجعلنا بينهم سالمين منصورين، وبلغ أمواتنا والسادة المؤسسين والمستمعين، ولا سيما إلى روح المرحومين الحاج زيد الكاظمي والدكتور الحاج نور الكاظمي وجميع من مات على الإيمان، نهدي ثواب الفاتحة مع الصلوات.